أعزائي المستمعين، كل عام أنتم بخير. لقاء جديد وبشرى جديدة طوال شهر رمضان. بشراكم اليوم شهر رمضان مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أيها المستمعون شهر رمضان الكريم، مع برنامج بشراكم في كل يوم بشرى برحمة ورحمات وجنة وجنات من رب العالمين، في وقت يحتاج الناس فيه لكل بشرى خير. بشراكم بداية أنكم أدركتم شهر رمضان. نعم، إنها أول بشرى للمستمعين إدراك هذا الشهر. أدركته وامتد عمرك لشهر رمضان، وقد كنا طوال عام كامل ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم بلغنا رمضان. بشراكم رحمات تتنزل من ربكم عليكم في هذا الشهر الكريم. بشراكم مغفرة العزيز الحكيم. بشراكم عتقا من النار لمن أدرك الشهر الكريم. بشراكم مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت المتقين. وقد جاء رمضان لتتحقق هذه التقوى، وهي الهدف الأسمى من الصيام: لعلكم تتقون. نعم، بشراكم صيامه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بشراكم في هذا الشهر الكريم ليلة القدر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بشراكم أيها المستمعون جميعا أنكم أدركتم هذا الشهر الكريم، أدركتم رمضان بكل ما فيه من بشريات، تدركون رحماته ومغفرته وعتقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بصحتنا وأسماعنا طوال هذا الشهر الكريم وما بعده إلى يوم نلقونه سبحانه وتعالى، وأن نبشر بجنات تجري من تحتها الأنهار. بشراكم، غدا لقاء جديد.